والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، ففي هذه الليلة المباركة إن شاء الله، ليلة 27 من شهر رمضان للعام 40 بعد 400 من الهجرة، نحن قد تعدينا منتصف هذه الليلة واقتربنا على وقت السحر، ونحن في أول وقت السحر. نلقي هذه الكلمة على إخوانكم. الذين في مدينة سرمان من ليبيا، مدينة سرمان في ليبيا، وعليكم في معتكفين في هذا المعتكف في مسجد الرحمن منطقة طرة البلد. وأذكر نفسي والإخوة المستمعين جميعا بأن نحرص على ما تبقى من هذه الليلة وما نحن فيه ومن هذا، يعني الاجتهاد في قيام هذه الليلة كما بينت في الكلمة التي كانت قبل صلاة القيام كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اجتهد اجتهادا كبيرا في هذه الليلة على وجه الخصوص، فقام بأصحابه وجمع أهله وقام بهم حتى قرب الفجر، كادوا أن يفوتهم السحور، لأن هذه الليلة أوكد ليلة في ليلة القدر. وليلة القدر ليلة عظيمة جعلها الله عز وجل لهذه الأمة، خاصة لم تكن في الأمم السابقة على الراجح، فهي من أعظم المنن التي من الله بها على هذه الأمة ليلة القدر، احتفاء بنزول القرآن فيها الذي هو خاتم الرسالات، أعظم رسالة إلى أهل الأرض. نعم. سميت ليلة القدر بذلك لأنه يقدر فيها الأمور التي تكون في السنة التالية، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمر من عندنا إن كنا مرسلين. نعم. وفيها تتنزل الملائكة بأقدار الله عز وجل، وكما قال ربنا وما نتنزل إلا بأمر ربك، فالملائكة خلق من خلق الله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فهم أي الملائكة ليسوا آلهة وليسوا يملكون شيئا، لا يملكون شيئا من دون الله عز وجل، وخلق عظيم. يعني إذا تخيلنا تنزل الملائكة في هذه الليلة في كل مكان أمر جلل، ولذلك تعم السكينة في هذه الليلة، ليلة القدر، سواء كانت هذه الليلة وغيرها ما ندري، هل هي لا هذه الليلة، هناك من إخوانكم من تتبع شروق الشمس في صبيحة 25 وغلب على ظنهم أنها في هذا العام كانت في ليلة 25، الله أعلم، لا ندري. ونحن كما ذكرت حتى لو ثبت أو تيقن أنها كانت في ليلة 25 فلا يمنعنا من الاجتهاد في هذه الليلة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في هذه الليلة، خصها بطول القيام، وهذه سنة سواء علمنا أو لم نعلم. فالأجر مكتوب والاجتهاد مطلوب، والمؤمن لا يتواكل، لا يقول أنا اكتفيت بما عملت، لا، ما تدري ما الذي يقبل من عملك. وإخوانكم في ليبيا في عدة أماكن في هذا العام في شهر رمضان يقاتلون عدوا خسيسا، الخوارج ومنهم أخس من الخوارج، من المتواطئين مع اليهود والنصارى لتحطيم بلاد الإسلام ولتمزيق ليبيا كي تكون غنيمة لهم. هم يحبطون مخططهم، ولذلك هم في عبادة عظيمة من أعظم العبادات، الجهاد في سبيل الله عز وجل. وجهاد الخوارج له أجر عظيم، كما قال علي بن أبي طالب لما خطب في الجيش الذي خرج معه لقتال الخوارج، قال لهم: لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضي لهم على لسان نبيهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا عن العمل، أي من عظم الأجر. ولذلك نحن ندعو لهم خاصة في هذه الليلة أن يكتب الله لهم النصر، وأن يصرف عنهم كيد الخائنين، وأن لا يجعل ولا يجعل للكافرين ولا للمنافقين سبيلا عليهم، وأن يسدد رميهم، وأن يصلح أحوالهم، وأن يتوب على العاصي منهم، وأن يصلح حال قادتهم، وأن يرزقهم القرار الصائب، وأن يرزقهم الإخلاص والتقوى، وأن يصرف عنهم كل خائن وخسيس. وقد قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. قال قتادة: قال قتادة وابن زيد: هي ليلة القدر، أنزل الله القرآن في ليلة القدر من أم الكتاب إلى السماء الدنيا، ثم نزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم نجوما في 20 سنة. العرب كانت تسقط الكسرة حالا، يعني طبعا 23 سنة اللي هي مدة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، نزل فيها القرآن منجما، يعني مفرقا على حسب المواقف، على حسب المواطن. فهذا نزول القرآن. طيب، وهذا مبين في رواية مفصلة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سأله عطية ابن الأسود، قال: إن وقع في قلبي شك، أو الشك قول الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وقد أنزل في رمضان وشوال وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وشهري ربيع، يعني يقصد أو يشير أنه نزل مفرقا على مواقف أو في مواقف متفرقة. فقال ابن عباس إن الله أنزل القرآن في رمضان في ليلة القدر في ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم رسلا في الشهور والأيام. وفي رواية نزل القرآن جملة من عند الله من اللوح المحفوظ إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا، وكما في رواية أخرى أنه نزل إلى بيت العزة في السماء الدنيا، هكذا سماه ابن عباس. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى يصحح هذا الأثر ويرجح أن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقال بالرأي، إن ابن عباس لا يقول هذا من قبل رأيه بل مما يغلب على الظن أنه قاله توقيفا عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن القرآن نزل جملة واحدة في ليلة القدر عند بيت العزة في السماء الدنيا وفي بيت العزة، وكما في الأثر هنا إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا. فرجمته السفرة على جبريل عليه السلام 20 سنة ونجا فنجمته معذرة بالتجديد فنجمته السفرة على جبريل عليه السلام 20 سنة لمدة الدعوة كما ذكرنا، ونجمه جبريل عليه السلام على محمد صلى الله عليه وسلم 20 سنة، وقوله فلا أقسم لمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم، يعني نجوم القرآن وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. ولما نزل القرآن آمن به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يحفظون 10 آيات ويعملون به. فمن حكمة نزول القرآن مفرقا أن يتسنى للصحابة أن يعملوا به بالتدريج حتى استقرت الشريعة وحتى ختم الوحي في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. واختلف بآخر آية نزلت وهي على الراجح قوله تعالى في سورة البقرة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، آخر ما نزل من كتاب الله عز وجل. فمن هنا نشأ منهج أهل الحديث، نزول القرآن، السنة، حمل الصحابة للقرآن والسنة، فهمهم لما نزل ولما أوحي به من القرآن ومن السنة، هذا منهج أهل الحديث، منهج الفرقة الناجية، منهج الطائفة المنصورة التي تقاتل إلى أن تقوم الساعة، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله أو لا تزال أمة من أمتي قائمة بأمر الله حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. الفرقة الناجية، الطائفة المنصورة، التي تقاتل ضد الخوارج وضد الروافض وضد اليهود، وهي تكون تحت رايه الحاكم الممكن ولو كان ظالما. هذا معتقد اهل السنه الذي سطر في كتب العقيده عبر القرون. القتال والجهاد خلف كل بر وفاجر. فكيف اذا كان القتال تحت رايه صحيحه؟ الاصل ان القتال يكون تحت رايه مرفوعه لإمام أو لحاكم أو لقائد ممكن ولو كان ظالما ولو كان جائرا. وقد من الله على إخواننا في ليبيا بقائد للجيش نحسبه أنه يحب منهج السلف الصالح وينصره، ونصره بالفعل، نصره في شرق ليبيا فحرر وطهر المساجد هناك من الصوفية ومن حزب الإخوان المسلمين ومن الفرق الضالة، ومكن لأهل السنة السلفيين وأعطاهم الإمكانيات التي تمكنهم من إقامة الدعوة الصحيحة، وهذا مما يشكر عليه ويدعى له بالتوفيق على ما قام به. وأن يحفظه من كيد الكائدين، وأن يسدده وأن يثبته على ذلك، وأن يوفقه سبحانه إلى تطهير ليبيا من الخوارج والخونة وإلى إقامة دولة الإسلام في ليبيا كتابا وسنة. نسأل الله أن يوفقه إلى ذلك، وأن ينجيه من كيد أمريكا ومن كيد اليهود ومن كيد المنافقين. وأما الخونة الذين لا يريدون أن تقوم قائمة لليبيا مرة أخرى، ويريدون أن تظل هكذا حتى يبتزوا بيراتها ويمدون هؤلاء في الغي بالسلاح وبالمال، فمكرهم السيء سوف يحيق بهم إن شاء الله. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، ذلك أن الله لا يهدي كيد الخائنين ولا يصلح عمل المفسدين. هذا ظننا في الله، ولكن على إخواننا المجاهدين والمقاتلين في الجيش الليبي أن يتقوا الله عز وجل وأن يحققوا التقوى في قلوبهم، وأن يعتصموا بالله حق الاعتصام، وأن ينبذوا الخلافات فيما بينهم، وأن يكونوا صفا واحدا ويدا واحدة وقوة ضاربة، وأن يجتمعوا على قلب رجل واحد على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه القوة التي لا تغلب، ومن كان عاصيا فيهم ليسوا كلهم على درجة واحدة في الإيمان بلا شك، يتفاوتهم في الطاعة وفي المعصية. الذي يعني من الله على بقوة الإيمان أمده الله بقوة الإيمان، يعين أخاه الضعيف، يقويه، ينصحه، يكون بجانبه، لا يمكنون منهم خائنا ولا منافقا. وعلى القادة أن يحرصوا على أن يتابعوا الجنود في مسألة الصلاة. ونحن كنا ما تنصحنا مع المشير حفظه الله تعالى سنوات في هذا الشأن، وجزا الله خيرا كان مستجيبا ومؤكدا لأهمية هذا الأمر، أن يتم على قدر الاستطاعة إلزام الجنود بالصلوات في الفكرات العسكرية، وعلى متابعة هذا الأمر، وعلى توفير الدعاء ما من إخواننا السلفيين الذين يكونون هداة لهؤلاء الجنود، ونحسبه يعني ممن حرص على هذا الأمر وقام به، الحمد لله فضل الله عز وجل. وأما الذين يصطادون في ماء العكر وما زالوا يعظمون هؤلاء الخونة في طرابلس الذين تواطؤوا مع أخس الناس وأخذوا منهم السلاح لاستمرار الفتنة، هؤلاء لا عبرة بهم، والذين ما زالوا يخدعون الناس أن لهم تمكينا هم يعيشون في أوهام، بل هم سبب رئيسي في إراقة هذه الدماء المحرمة، ويكفيهم خزيا أنهم تواطؤوا مع أناس يحقدون على الإسلام والمسلمين، واستعانوا بكفار لقتل أهليهم وهم آمنون في بيوتهم. هذا الجندي البرتغالي الذي قبض عليه مؤخرا، ها، وللأسف لا يستحون، يستعينون بجندي كافر يضرب إخوانهم وأهليهم وهم في بيوتهم، كفهم خزيا لهذه الخيانة، ثم يقولون نحن نريد دولة الإسلام. كذابون، أي دولة الإسلام هذه؟ هم يستعينون بأسلحة الكفار لضرب المسلمين هناك. يشبهوني بالروافض في اليمن، هذا رأه إخوانكم عيانا بيانا، يأتي الحوثي المجرم الفاجر يدمر بيوت أحد المسلمين هناك، ثم يضع شعارا مكتوبا الموت لأمريكا الموت لإسرائيل، هو أخذ أسلحة أمريكا يضرب بها بيت المسلم، نفس القصة هناك، ولا الخاور من حزب القادة المسلمين يفعلون نفس الكلام، نفس اختلاف طبعا. ليش؟ طبعا الروافد الحوثيين يكفرون الصحابة، فكذلك هؤلاء استعانوا بضابط كافر يضرب بيوت المسلمين ويقول نحن نريد دولة الإسلام. أيها الكذبة، أيها الخونة، إن الله لا يهدي كيد الخائنين، اعلموا أنكم مخذولون، لستم مؤيدين، وأن مفتيكم هذا الكاذب الغرياني أضلكم ويحمل الوزر، يحمل وزر وكفل هذه الدماء بين يدي الله يوم القيامة على فتاويه المضلة وعلى كذبه. هذا الضال يفتي المغرر بهم المخدوعين، يفتيهم بفتوى تدل على مدى الحقد الذي يحمله على الإسلام والمسلمين، يقول لهم إن أموالكم التي سوف تعتمرون بها في رمضان، لا تعتمروا، لا تذهبوا إلى العمرة ولا تذهبوا إلى الحج، وفروا أموالكم لا تعطوها إلى الدولة السعودية، كان الدولة السعودية هذه يعني دولة يعني معادية لهم، وهي التي تقيم الإسلام في أرضها، ولكن وفروا هذه الأموال لشراء السلاح لقتال من؟ هل لقتال اليهود؟ أم لقتال الروافض الذين تواطؤوا معهم؟ لا، لقتل المسلمين الذين يريدون أن يطهروا بلادهم من ميليشيات الخوارج التي أرادت تمزيق ليبيا. انظروا إلى هذه اللعبة القذرة، هذا الخائن العميل للماسونية كما هو معلوم، مثل يوسف القرضاوي، كلهم عملاء الماسونية، هذا معلوم عند العقلاء، الماسونية تحركهم كما تحرك رموز حزب الإخوان المسلمين قاطبة من قديم من أول حسن البنا إلى وقتنا هذا، وهذا كله موثق، لأن مؤسسهم الأول جمال الدين الأفغاني كما قالوا هو الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، هذا باتفاقهم اتفاق رموز الحزب أن جمال الدين الأفغاني هو الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، هو المؤسس الأول للمحفل الماسوني في الشرق، هذا موثق وثبت لا ينكرونه. جمال الدين الأفغاني هو مؤسس أول محفل ماسوني تابع للماسونية في بلاد الإسلام في الشرق، وهو الأب الروحي لحزب الإخوان المسلمين، هذا موثق وبينته، هذا ونقلت الوثائق التي تثبت هذا في كتابي كشف العلاقة المريبة ما بين الإخوان والشيعة، منشور من سنوات عدة طبعات، وفيه الوثيقة وصور الوثائق التي تثبت أن جمال الدين الأفغاني ومن جاء بعده هم من أرباب الماسونية، وهي التي تحركهم لتحقيق مخططاتهم في تمزيق بلاد الإسلام. فمنذ أن نشأ الحزب، منذ 100 سنة تقريبا في أول نشأة الحزب، وهم على هذا إلى وقتنا هذا إلى هذه اللحظة عملاء للماسونية لتمزيق بلاد الإسلام، وفي كل طور يستخدمونه بصورة جديدة، ولا يتعلمون ولا يتقون الله عز وجل. فنبشر إخواننا أن الله عز وجل لا قلنا إنما ينصر الصادقين والمخلصين من عباده، ومن كان عنده نصيحة صادقة لإخوانه سواء من الجنود أو من القادة في ليبيا أو في مصر أو في أي بلد، يقدم النصيحة بالطريقة الشرعية، لكن لا يكون خائنا غادرا ويسلك مسلك الخوارج أو يؤيد الخوارج الذين يهدرون دماء المسلمين. الخوارج شر الخلق والخليقة، وهم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاتلون الكفار، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في هذه الليلة، وأن يتقبل منا قيامها، وأن يوفقنا إلى إصابة ليلة القدر سواء كانت في هذه الليلة أو فيما يلي من الليالي المتبقية من رمضان. نسأل الله أن يكتب لنا ولكم أجرها، وأن يغفر لنا ما قدمنا من ذنب وما أخرنا، وأن ينصر إخواننا المجاهدين في سبيل الله في الجيوش الإسلامية التي تقاتل الخوارج والروافض الخونة في مصر وفي ليبيا وفي اليمن وفي السعودية وفي كل بلاد الإسلام، وأن يصرف عن بلاد الإسلام كيد الخائنين، وأن يجمع كلمتهم على ما يحبه ويرضاه، وأن يصرف عنهم الفتن ما ظهر منها ما بطن، وأن يؤمننا في أوطاننا، وأن يصرف عنا المنافقين الذين لا يريدون أن تجتمع كلمة الإسلام كلمة المسلمين على الإسلام. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والله رأي كان أخوانكم عندهم أسئلة بخلاف ماشي. تفضل يا محمود، تفضل. هناك أسئلة عامة يستفيد منها الجميع، أسئلة عن ليلة القدر أو أسئلة تتعلق بالإخوة في ليبيا. هناك رسالة طيبة حتى أجهز إخوانكم الأسئلة، كنت أحببت أن أقرأ منها في هذا المجلس ولكن الكلام طال بنا. وهي بيان فرقة ناجية من النار، وبيان فضيلة أهل الحديث على سائر المذاهب ومناقبهم، لأبي حامد أحمد ابن محمد ابن إبراهيم المقرئ المتوفى في العام 64 بعد 300، يعني في بعد منتصف القرن الرابع الهجري، هي من الرسائل المختصرة المفيدة في بيان الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وأهل الحديث. وتحقيق أخينا الشيخ عبد المجيد جمعة الجزائري وفقه الله. ما في على كل البث انقطع عندهم؟ طيب، هذه الرسالة فيها بيان لمعالم الفرقة الناجية. طيب اقرأ. يقول السائل: ما تنصحنا تجاه طلاب العلم الذين في ليبيا يتخذلون عن الجيش وقتاله ضد الإخوان والخوارج؟ بما تنصحنا تجاه طلاب العلم الذين في ليبيا الذين يخذلون عن الجيش الليبي وقتاله ضد الإخوان والخوارج؟ والله نحن بينا هذا في عدة كلمات سابقة، ولكن لا بأس أن نذكر باختصار، وقد ذكرنا في الجلسة ما يتعلق بهذا. نقول لإخواننا: لا تلتفتوا إلى هؤلاء، هؤلاء كما قلت ما بين خائن وبين جاهل مخذل، فلا يلتفت إليهم ولا يرجع إليهم، هم ليسوا مرجعية أصلا، ليسوا ممن يرجع إليهم في النوازل ولا في هذه المسائل، فلا تلتفت إليهم ولا يكونون سببا في تفريق كلمتكم. هؤلاء بسبب تعالمهم، كما قلت جاهل متعالم أو خائن، أفتوا بفتاوى سابقة تسببت في تخذيل إخوانهم عن نصرة الجيش الذي يريد حماية البلاد والعباد ويريد تأمين البلاد، فترتب على هذا سفك دماء بعض إخوانهم في بعض المناطق بسبب تخذيل هؤلاء الذين هم إما خونة وإما جهال متعالمون يفتون بغير علم، فاحذروا منهم ولا تأخذوا منهم شيئا، والزموا غرز الصادقين المخلصين الذين هم يعني يريدون الخير لليبيا ولأهلها. ونسأل الله أن يصرف عنكم كيد هؤلاء. طيب،